وعلى رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. طيب، وقفنا في الدرس الماضي عند قوله تعالى: ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: قوله ونفخ في الصور هو قرن النفخة الثانية للبعث. نعم، قدمنا في الدرس الماضي أن الصور هو قرن عظيم واسع، وأنه ينفخ فيه إسرافيل عليه السلام للبعث والنشور. وذكرنا أنه قد جاء في الآثار أنه عند النفخ فيه للبعث تخرج منه الأرواح، وتعود كل روح إلى جسدها الذي كانت فيه في الدنيا. نعم. وذكرنا أيضا خلاف أهل العلم في عدد النفخات، ونفخ في الصور على قولين من أهل العلم: قال إنها ثلاث نفخات، نفخة الفزع، والثانية نفخة الصعق، والثالثة نفخة البعث. ومن أهل العلم قال إنهما نفختان فقط، وذكروا أن الفزع والصعق هي نفخة ماذا؟ واحدة، والنفخة الثانية هي نفخة البعث والنشور. ولعل هذا أقرب، والله أعلم. نعم. قال: وبين النفختين 40 سنة. فإذا هم أي المقبورون من الأجداد القبور إلى ربهم ينسلون يخرجون بسرعة. قال: فإذا هم من الأجداد، فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. فإذا هم، قال المؤلف، من الأجداث أي المقبورون، وهذا ظاهر أنه مأخوذ من قول إيش؟ فإذا هم من الأجداث، لأن الأجداث الجمع جدث، وهي ماذا؟ القبور. فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. قل أهل الشواذ: فإذا هم من الأجداث بالفاء. ومعلوم أن في لغة العرب أن الثاء والفاء يتناوبان، ولهذا تجد أن الثوم مثلا يطلق عليه ثوم، ويطلق عليه ماذا؟ ثوم أيضا، كما في الآية. وكذا أيضا هنا قرأ في القراءة الشاذة: فإذا هم من الأجداث، والمراد بها أيضا القبور، إلى ربهم ينسلون. طبعا تقديم الجار والمجرور هنا يفيد ماذا؟ الحصر، يفيد الحصر. إلى ربهم ينسلون، يعني إلى الله ينسلون، لا إلى غيره. والنسلان معناه ماذا؟ السير بسرعة. النسلان السير بسرعة، كما قال تعالى: وهم من كل حدب ينسلون. ومن كل حدب ينسلون، أي يخرجون بسرعة. نعم. فهذه الآية تدل على أنه إذا نفخ في الصور خرج الناس من القبور إلى رب العالمين للحساب والجزاء. نعم. قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا، قالوا: يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون. قالوا أي الكفار منهم: يا للتنبيه، ويلنا هلاكنا، وهو مصدر لا فعل له من لفظه. من بعثنا من مرقدنا، لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا، هذا أي البعث. طيب، يقول مؤلف رحمه الله تعالى: قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. المؤلف يقول: قالوا يا ويلنا، أن هذا الخطاب أو هذا الكلام يقوله من؟ الكفار، حين يقومون من القبور: يا ويلنا. قال المؤلف يا للتنبيه، الأصل أن هي تكون لماذا؟ للنداء، أليس كذلك؟ طيب هنا عندما قال يا للتنبيه، لماذا عدل المؤلف وقال للتنبيه ولم يقل للنداء؟ السبب في ذلك أنها دخلت هنا على إيش؟ على مصدر يا ويلنا، ومعلوم أن المصدر لا ينادى، الذي ينادى هو من؟ نعم الإنسان، أو ينادى من يتأتى منه قبول النداء، صور منه قبول النداء. فلما قال هنا قالوا يا ويلنا، دخلت هنا على الويل المصدر، ومعلوم أن الويل كما قال المؤلف مصدر لا فعل له من لفظه، والويل هو ماذا؟ الهلاك، الهلاك والثبور. فقالوا هنا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. فلما دخل، لما دخلت هذه الأداة على هذا المصدر دل ذلك على التنبيه، وهذا تقدم علينا قريبا في شرح الجمل الزجاجي أن ذكرنا أن هذه الياء لو دخلت على فعل، لو دخلت على كذا، فإننا نقول ماذا؟ إنها للتنبيه. فهنا يكون كأنهم قالوا إيش؟ ها؟ عندما قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا، كأنهم يقولون إيش؟ ها؟ ينادون ماذا؟ الويل والهلاك أن يحضر، لأن هذا وقت ماذا؟ أوانه، وقت أوانه، كما يقول الإنسان ماذا؟ يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. يعني إيش معنى أن يا حسرة؟ يعني كان يقول ماذا؟ يا حسرة إيش؟ احضري، فهذا وقت أوانك، قامت القيامة وهو بدون عمل صالح، نزل به الموت وهو بدون عمل صالح. فهنا يقول يا حسرة على ما فرطت في جنب الله، ينادي الحسرة لأن هذا هو وقت ماذا؟ حصولها وحلولها. وهنا كذلك يا ويلنا الآن هو وقت ماذا؟ حصول الويل والثبور. فكأنهم يقولون يا ويلنا احضر. وكما سمعتم الويل هو الهلاك، والثبور وهو مصدر ليس له فعل من لفظه. لاحظنا مثلا عندما أقول أنا الأكل، مثلا الأكل مصدر كذا، لأنه ماذا؟ فعله أكل يأكل أكلا. وكذا مثلا عندنا النصر مصدر، لأن فعل النصر ينصر نصرا. لكن هناك مصادر، هناك مصادر ليس لها أفعال من لفظها، ليس لها أفعال من لفظها، مثل هذا الويل هنا مصدر ليس له فعل من لفظه، ويل وويح وويس، هذه مصادر ليس لها أفعال من لفظها، كما يقع في بعض الأجناس، أسماء الأجناس يكون ليس لها مفرد من لفظها. يعني ليس كذلك، أنا عندما أقول مثلا النساء، كلمة نساء اسم جنس، ما مفردها؟ نعم ليس له مفرد من لفظه، ليس له مفرد من لفظه، ما نقول امرأة كذا، لا نقول نساء اسم جنس ليس له مفرد من لفظه. ومثل الإبل، لما نقول إبل اسم جنس ليس له مفرد من لفظه. وكذا أيضا تكون بعض الأفعال ليس لها مصدر، بعض الأفعال تكون ليس لها مصدر، مثل الفعل ماذا؟ يذرون، يذرون ليس له مصدر من فعله، وبعضهم يقول له مصدر الوذر. فرب العزة يقول قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا. من بعثنا، الاستفهام هنا للتعجب، ليس كذلك؟ يعني من أخرجنا، لأنهم كانوا بحسب زعمهم يظنون أنهم لا يبعثون ولا يخرجون، فيقولون من بعثنا من مرقدنا. المرقد هو ماذا؟ مكان الرقود، المرقد هو مكان الرقود، والمراد به هنا القبور. فيقولون من بعثنا من مرقدنا. هنا إخواني في الله قد يكون استشكال، وهو إيش؟ أن من المعلوم أن الكفار يستمر بهم العذاب إلى قيام الساعة، وهنا يقولون من بعثنا من مرقدنا، يعني ظهر الآية أنهم كانوا ماذا الآن؟ نعم رقود في نوم. فاستدل بهذه الآية بعض الضلال على أن الكفار، بل كل من يكون في البرزخ ليس هناك عذاب أصلا في البرزخ، لا عذاب قبر ولا سؤال ولا فتنة ولا غير ذلك من هذه الأمور. وهم يستدلون بهذه الآية يقولون قالوا من بعثنا من مرقدنا، الناس كانوا راقدين نائمين، لا في عذاب ولا في حيات ولا في ماذا منكر ولا نكير ولا شيء من هذا. والجواب عن هذه الآية من وجهين، أجاب العلماء عن هذا بجوابين. الجواب الأول ذكره المؤلف وقال إيش؟ نعم أرجع أقرأ. قال من بعثنا من مرقدنا لأنه كان هذا القول إخواني في الله جاء عن أبي بن كعب وجاء عن قتادة وجاء عن مجاهد وجاء عن الحسن، جاء أبي بن كعب ومجاهد وقتادة والحسن أنهم قالوا إن الكفار وكل المعذبين في البرزخ بين النفختين، بين النفختين يلقي الله عليهم النوم فينامون، فينامون ما بين النفختين، ومعلوم أن ما بين النفختين كم؟ 40 سنة، في هذه الفترة يلقي الله عليهم النوم. فلهذا قالوا إيش؟ قالوا يوم لنا من بعثنا من مرقدنا، باعتبار أن العذاب يستمر بهم إلى النفخة الأولى فيلقي الله تعالى عليهم النوم فينامون. هذا القول الأول وسمعت من قال به. والقول الثاني والله تعالى أعلم أنهم يقولون إن العذاب يستمر بهم إلى قيام الساعة، لكن هم يقولون يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا حين قاموا من القبور وشاهدوا ماذا الأهوال الشديدة والأمور العصيبة التي لم يكونوا يتوقعونها، فرأوا أن ما كانوا فيه أمام ما رأوا يعتبر ماذا كأنهم كانوا في نوم ورقود وراحة. وهذا الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره. هذا القول الثاني هو الذي مشى عليه الحافظ ابن كثير في تفسيره، هو الذي رجحه العلامة ابن عثيمين أيضا وقال هذا القول هو الأصح، لأنه لم يرد في النصوص أنهم ينامون بين النفختين، وإنما جاءت آثار كما سمعتم. والمؤلف كأنه يختار القول الأول، لأنه قال لأنهم كانوا بين النفختين نائمين لم يعذبوا، ويختار القول الأول. نعم. ما أي الذي وعد به الرحمن وصدق به المرسلون. طيب نقف هنا إن شاء الله ونواصل الدرس القادم بإذن الله. إلى هنا الحمد لله.